إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الآن نبدأ في هذه المسألة وانتبهوا معك في الأسلوب. سجود السهو، السهو هو الغفلة، السهو أصله الغفلة والنسيان، والصلاة هو النسيان في الصلاة، سواء نسي الأركان من الأقوال أو الأفعال، أو نسي السنن أو نسي الهيئات. فهل لهذا الجميع هل نقول بسجود السهو؟ لا، سيأتي التفصيل، لكن هذا معنى السهو. صلاحا من نسيان الصلاة، نسيان الركن أو نسيان السنة أو نسيان الهيئة من هيئات الصلاة. أولا، النظر إلى السهو بعموم. الأمر الأول أن الناسي لا يسمع، الناسي لا مؤاخذة عنه شرعا، وإلى فضل الله ورحمة الله وكرم الله على عباد الله جل في علاه سبحانه جل في علاه. في هذه الآية العظيمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يقول الله جل في علاه وفي كل ذلك قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، لم صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا من صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا النسيان يرفع الإثم، فلا مؤاخذة على الناس، فإن الناس غير مؤاخذ والعقل غير موجود، وأن الإنسان يؤاخذ بوجود العقل ووجود الإرادة. هذه أول النظر في مسألة السهو. المسألة الثانية، الذي يسهو في الصلاة أو ينسى في الصلاة، عندنا في المذهب أن هذا النسيان يوجب، هذا النسيان يوجب. فإن كان الناس قد نسي ركنا من أركان الصلاة، فجبر ذلك أن يأتي بهذا الركوع، جبر ذلك أن يأتي بهذا الركوع، فإن نسي الركوع فليأتي بهذا الركوع، وإن نسي السجود يأتي بهذا السجود، ويجبر ذلك أيضا بسجود السهو. فسجود السهو يكون فرع والأصل أن يأتي بما نسي من الأركان، سجود السهو فرع والأصل أن يأتي بما نسي من الأركان. أصل ذلك السنة كثير، أولا من القرآن، قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأردنا الصلاة فوجدنا أن السلام قد أصل لنا أصلا عظيما، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الهيئات في الصلاة، وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الصريح قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنت كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وعلمنا في النسيان كيف تجبر الصلاة قولا وفعلا. أما في الفعل، فلما نسي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من الركعتين أتمم عليه من الصلاة، ثم سجد سجدتين للسهو. واما بالنسبه للقول، ففي حديث ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي سعيد وحديث عبد الرحمن بن عوف، فاذا شك احدكم في صلاته صلى ثلاثا ام اربع لا يدري كم صلى، قال: فيبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين للسهو، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا نسي في صلاته، فكما قلنا في المذهب انه ياتي بما نسي من اركان الصلاه ويسجد للسهو. وعندنا السجود للسهو قبل السلام كما سنبين ان شاء الله هذا التفصيل، لكن الاصل عندنا ان السهو هنا الصلاه لا تبطل به، السهو الصلاه لا تبطل به، ياتي بالصلاه على التمام وياتي بما نسي من اركان، ثم بعد ذلك يسجد للسهو. وهذا عليه الجماهير، اتفق مع الشافعية الجماهير، المالكية والحنابلة اتفقوا مع، وأصحاب الحديث اتفقوا مع الشافعي فيما ذهب إليه. وهذا هو قول، وهذا هو قول أبي بكر وعمر وعامة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. خالف في ذلك أصحاب الرأي والأوزاعي، وأيضا هو ما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس، قالوا الصلاة تبطل بالنسيان، قالوا الصلاة تبطل بالنسيان مع اتفاقهم مع جماهير العلماء أن الناس لا يأثم وأن الناس لا يؤاخذ لكن صلاة تبطل. فنظرنا لنستدل لهم لما الصلاة تبطل، قالوا لأنه لو نسي ركن من الأركان، نسي أن أركع، نسي أن يسجد، فقد أخل بهيئة الصلاة التي شرعت والتي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا صلوا بالهيئة التي أتيت بها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فبين لهم الهيئة التي يأتي بها على الصلاة على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخل بها. فإن أخل بها فقد أتى بها على غير الوجه الذي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك تبطل الصلاة. وقالوا أيضا أو يستدل لهم أن نستدل لهم أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن نسي ركوع الركعة فنحن نقول هنا قد ركع ركعة ليست عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهي رد. فلذلك قالوا هذه الصلاة ليست على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهي تبطل. فهؤلاء قالوا تبطل الصلاة. من المخالفين المذهب أيضا الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة قال المسألة على التفصيل، إن كان هذا النسيان في مرة واحدة مثلا نسية، يعني المسألة ليست معتادة عندهم، هو كل ما يأتي يصلي كالموسوس. فقالوا إن كانت المسألة تأتيه مرة وفي صلاة مرة وفي صلاة لا وفي صلاة مرة فهذا تبطل صلاة. لما؟ للتوجيه الأول، لأنه قد أتى بالصلاة على هيئة لم يأتي بها النسيان فتبطل الصلاة. قالوا أما إن كان معتادا وفي كل صلاة يأتيه السهو والسهو يأتيه مرة واثنين وثلاث، فقالوا هذا يصد الخلل الذي نسي به الصلاة متتابعا ويجب ذلك بسجود السهو كقول الجمهور. يبقى التفصيل عند الأحناف، إن كانت المسألة مستمرة أو غير مستمرة، إن كانت غير مستمرة صلاة باطل، وإن كانت مستمرة يجبر بسد الخلل الذي وقع عنه وبعد ذلك يجبره بسجود السهو. الراجح في ذلك هو قول جميع العلماء من السلف ومن الخلف أن الناس لا يأثم وصلاته لا تبطل، أن الناس لا يأثم وصلاته لا تبطل. قد جاءت بالواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي في صلاته ولم تبطل الصلاة، ولم يعد الصلاة، ولم يأمر أحدا أن يعيد الصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بحث أبو هريرة في الصحيحين حديث ذي اليدين كما سيأتي الطويل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الركعتين ثم تكلموا معه خرج السرعان وقالوا قصرت الصلاة، فقال المسلم: يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. فلما تبين له بيقين أبي بكر وعمر والصحابة قام فكبر فصلى ثم عن ذلك سلم ثم سجد للسهو ولم يعد الصلاة، بل بنى على ما سبق في دلالة على أنه اعتبر أن الصلاة السابقة أو ما أتى بها من الصلاة السابقة أنها صحيحة. فهذا من فعل سلم. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدهم فلم يدري صلى ثلاثة أم أربعة، صلى ركعة، صلى ركوع، أتى بركوع، ما أتى بسجود، قال: فليبني على ما استيقظ، يعني فيها دلالة أنه سيطرح شيء، قالت: فليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتين للسهو. فهنا من قول النبي ومن فعل النبي، بل هذه إطلاق من قول النبي ومن فعل النبي أن السهو لا يبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة بالسهو. هذه النظر الثاني في الكلام على السهو. النظر الثالث في الكلام على السهو أن سجود السهو عمدة ما فيه ست أحاديث، مدار السهو على أحاديث ستة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث حتى لا أطيل معكم فيها أبين لكم بالمعنى وبإيجاز. أول أحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضرار ما استطيع أن يسمع، فإذا ثوب للصلاة أن يقيم الصلاة أتى فدخل بين الرجل بين المرء وبين صلاة، قال: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، حتى ينسي المرء ما صلى ولم يدر المرء صلى ثلاثة أم أربعة. فقال مسلم: فإذا لم يدر المرء كم صلى فليسجد سجدتين للسهو، ولم يبين ماذا يفعل. فهذا الحديث أصل أصيل لكنه مجمل، لأن السلام بين هنا أصل أصيل هو سينسى الإنسان، الإنسان ينسى، أن السلام نفسه نسي وقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسي فليسجد سجدتين سهو فقط. هذا الذي قاله أبو هريرة في هذا الحديث، أن النسل قال فليسجد سجدتين سهو. فوجدنا أن هذا الحديث مجمل ليس فيه تفصيل، لكن هو أصل أنه أمر بإيش بالسجود. يبقى هذا أصل أصيل، بداية الطريق أنه أمر بسجود السهو. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه في الصحيحين أن النسل صلى بهم الظهر العشي، صلى الظهر أو العصر، فسلم من الركعتين، فسلم من الركعتين، فقال، فخرج السرعان وقالوا قصر الصلاة، ثم جاء أبو النبي صلى الله عليه وسلم نظر عليه فقال ما قصر الصلاة ولم أنسى حتى رجعه أبو بكر، الحديث الطويل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستداروا واستقبلوا القبلة فكبر فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد بعدها سجدتين للسهو. فهذا حديث أيضا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما عليه من أركان ثم بعد ذلك سجد، لكن هنا سجد بعد السلام. والحديث الثالث حديث أيضا عن عمران بن حصين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم من الثالثة، فلما سلم من الثالثة ورجع فأتى بالرابعة ثم سلم ثم بعد ذلك سجد للسهو. هذا أيضا توافق حديث ذي اليدين حديث أبي هريرة. الحديث الرابع حديث عبد الله بن أبو حينة رضي الله عنه وأرضاه صلى به من سلم الظهر أو العصر فقام ولم يجلس في التشهد الأوسط، فقام ولم يجلس في الركعتين، هذا حديث الرابع أو الثالث في الرابع نعم، لكن الثالث يدخل مع الثاني على أنه واحد. فقام صلى الله عليه وسلم ولم يجلس في التشهد الأوسط، فلما قام صلى وصلى سجد سجدتين قبل السلام تذكر من سلم، لكنه لم يأتي في التشهد الأوسط، هذا فارغ وهذا سيأتي تفريع عليه كثير. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم سجدتين، فسجد للسهو سجدتين بأبي هريرة، فهذه أيضا فيها دلالة أنه سجد للسهو. الحديث الذي بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة أو نسي في الصلاة، صلى بهم صلاة رباعية فنسي في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نسيت، فقال لم أنسى، ثم بعد ذلك قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ففي الحديث أنه قال فإذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى قال فليتحرى الصواب، قال فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد السلام. هذا حديث ذاتي مهم جدا. حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بين انه من البشريه بمكان وانه ينسى كما ينسون، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان المرء فاذا شك المرء فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب، ما قال يبني عن السلام، قال فليتحرى الصواب وليسجد بعد السلام تصريحا سجدتين، وليسجد بعد السلام سجدتين. حديث الذي بعد ذلك الخامس او الرابع السادس هو اصلا نتكلم على الادله ماشي. الحديث الخامس حديث عبد الرحمن بن عوف او قل حديث ابي سعيد الخدري، حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاتي فليبدا على ما استيقظ وليسجد سجدتين قبل السلام، قال من شك في صلاته فليبني على مستيقظ، يبقى يبني على الاقل، هذا معنى من السلام، فليبني على مستيقظ وليسجد سجدتين للسهو. وهذا قال قبل السلام. في روايه عبد الرحمن بن عوف نفس الامر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته فلم يدري صلى ثلاثه من اربع فليبني على مستيقظ وليسجد قبل السلام سجدتين. فهنا حديث عبد الرحمن بن عوف يوافق حديث ابي سعيد الخدري، يوافق حديث عبد الله ابن بحيين. فهذه الاحاديث في حديث اخرى مثلها، لكن هذه الاحاديث هي التي عليها مدار فقه مساله سجود السهو، لذلك اختلفت اذهان الفقهاء والعلماء على مدار هذه الاحاديث. اما المذهب فهذا تفصيل هذه بهذا الباب، فاما المذهب فقالوا بان حديث عبد الله المذهب اعتمدوا حديث عبد الله بن بحينه وحديث ابي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف من الاثر والنظر، قالوا السجود سجود السهو لا يكون الا قبل السلام، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن بحينه قال صبرا قبل السلام في المذهب قبل السلام، قالوا السجود قبل السلام مطلقا، قبل السلام مطلقا، فقال اذا سهى في ركوع او في سجود ياتي بما نفي ويسجد قبل السلام سجدتين، واستدلوا على ذلك باثر وناظر، هذه ادله المذهب. اما الاثر حديث عبد الله بن بحينه صلى بهم النبي صلى الظهر أربع ركعات لم يجلس في الركعتين الشهر الأوسط، ثم بعد ما انتهى من الركعة الرابعة قبل أن يسلم سجد سجدتين للسهو قبل السلام. قالوا هناك حديث أوضح من ذلك وأصرح قولا لا فعلا، حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد الخدري قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين قبل السلام، عبد الرحمن بن عوف قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فقال هذا التصريح، فقالوا إذا سجود السهو لا يكون إلا قبل السلام من الأثر ومن النظر، وهو صراحة أدلته من النظر من أقوى ما تكون. قالوا القلق في الصلاة والسجود لجبر هذه الصلاة، فإذا كانت إذا كان السجود يتصل بالصلاة فلا بد أن يكون موصولا به دون فصل، لا بد أن يكون موصولا بالصلاة لأنه جبر لهذه الصلاة، فلا بد أن يكون موصولا بها دون فصل. ولما تفصل بالثلاث؟ فما زالت المسألة جبر لهذه الصلاة يكون موصولا بالصلاة دون فصل. هذا من النظر بالنسبة للمسألة. وهذا قول من أقوى الأقوال، وهم من أسعد الناس بالدليل، هم من أسعد الناس بالدليل، لولا ما كان ما يتبناه ما هو أقوى منه كما سنوين. أما المخالفون للمذهب، هذا تفصيل مذهب فهم. إذن الخلاصة في المذهب الناس لا يأتم صلاته لا تبطل، عليه أن يجبر الكسر. طيب، يجبر ذلك بالإتيان بما نسي، وعليه أن يجبر الكسر بإيش؟ بسجدتين سنة. طب السجود السهو يكون متى؟ قبل السلام. وأدل من الأثر ومن النظر، حتى عبد الله بحينة، حتى عبد الرحمن بن عوف، حبيب أبي سعيد، عبد الله بحينة حديثه فعل سجد قبل أن يسلم سجدتين. حديث أبي سعيد الخدري، حديث عبد الرحمن بن عوف قول قال فيه من سلم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب، ومن النظر قالوا هذا السجود جبر للصلاة، فلا بد أن يكون موصولا بالصلاة، لا فصل بينه وبين الصلاة. انتهى المخالفون المذهب. اختلفت بقى مشارب الناس الى النظر الى الاحاديث. وهذه هي ليش ابن سينا كان يقول دائما اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. الفقه في المذهب هو اهم شيء. فلما اختلفت الاحاديث اختلفت اوجه النظر بين العلماء. المالكيه وهم اسعد الناس بالادله، الحق المالكيه وهم اسعد الناس بالادله. اما المالكيه فقد قالوا نحن نقول بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ قالوا ننظر. اما النسيان في الصلاه فله احوال، اما نسيان بزياده، نسي فأتى الركعة الخامسة، أو نسي فأتى بركعين، أو نسي فأتى بأربع سجدات، نسيان بزيادة. الحالة الثانية نسيان بنقصان. الحالة الثالثة لما تكلموا عنها لكن سنبينها، هي الحالة الثالثة نسيان بإيش؟ بشك. نسيان بشك عند الحنابلة، الشك ارتقى عندهم في مرتبة أخرى كما سنبين. يبقى إذا الملكية قالوا نسيان بزيادة، نسيان بنقصان. فقالوا أما نسيان بزيادة ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن في الزيادة سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، ونظرنا في النقصان فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم فيه بعد قبل السلام. قلنا كيف ذلك؟ قالوا تعالى فاعتمد المالكيه حديثين. اعتمد المالكيه حديث ابي هريره في الصحيحين، صلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء. وايش بقى صلاه العشاء؟ الظهر او العصر. نعم، صلى بهم العشاء فهي الظهر او العصر، فسلم من الركعتين. لما سلم من الركعتين عاودوه فعاد الى يقينهم، فأتى بالنص الذي في الصلاة، أتى بالنص الذي في الصلاة وأتى بالركعتين، لكنه سلم وسجد بعد السلام سجدتين. قلنا هل الحديث يساعد المالكية فيما استدلوا به؟ هم يقولون في الزيادة يكون إيش؟ بعد، واستدلوا بحديث ذي اليدين، هل يساعدهم؟ كيف يساعدهم؟ هذا فيه نقص، قد سلم من الركعتين، وين الزيادة بقى؟ شوف الايادي، انا اريد اشوف الايادي والهواء المنتشر. احسنت، زاد تسليمتين، زاد تسليمتين. طالما تشاهد الشوط الاوسط زادت تسليمتين، فاذا يساعده. فلما زاد تسليمتين اكمل الصلاه وسجد للسهو بعد السلام. واستدل ايضا بحديث اخر، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الخامسة، صلى بهم الخامسة، صلى بهم الظهر أربعة فأتى بالخامسة فقاموا معه. هذا يستدل به الشيخ ابن على المتابعة. فقاموا معه فصلى بهم الخامسة ثم سلم، فلما عودوه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين للسهو. هذا حديث صراحة لا يكون عمدة له. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مش فيه، ما لا يعلم انه ناسي، يعني هو سلم على انه ليس بناسي، فلما ذكر ما في مجال الا ان يسجد فلا يساعده. لكن نقول يستانس به، وعمده الادله عندهم هو حديث ابي هريره. وقالوا في النقصان قالوا حديث ابي سعيد الخدري، وحديث عبد الرحمن بن عوف، وحديث عبد الله بن محيي، الاحاديث التي استدل بها الشافعي. الثلاثه في النقصان سجد فيها من السلام قبل السلام، وهم اسعد الناس بالدليل. ونزيد عليهم بان الشك لابد ان يكون له مجال كما سنرجح بعد ذلك ان شاء الله. اما الحنابله فوقفوا، الحنابله وقفوا وقفه المحدث لوقفه الفقيه، مع ان الامام احمد فقيه محدث، لكن يعني في اقوال ترى كثير في روايات الامام احمد بسبب التحديد. فقالوا نحن نقف مع كل حديث على بابه وندور معه حيث دار. كل حديث على باب نقف معه، حديث ذي اليدين نحن معه. من كانت صورة النسيان عنده بصورة ذي اليدين، يعني سلم من ركعتين يسجد بعد السلام، ومن كانت صورة النسيان عنده كحديث عبد الله بن بحينة يسجد قبل السلام. وزادوا على ذلك وقالوا أما في الشك فالشك عندنا نوعان، شك بترجيح وشك بغير ترجيح. فالشك الذي هو بترجيح يقال شك تجوزك. ليش؟ ها ليش أقول تجوزا؟ ها أحسنت. لا، لأن الشك يستوي فيه الطرفان، مش ترجيح. الشك أصالة هو أن يستوي فيه الطرفان. لما قلت شك فيه ترجيح قلت يبقى نسميه شك إيش؟ تجوزا. ده ظن غالب، ظن غالب، مفهوم؟ مثلا عندنا إيش؟ عندنا علم، علم وظن وإيش؟ وشك، صح؟ العلم خلاص، العلم هو معروف، العلم الظاهر هو إيش؟ إن في اختلاف لكن راجح ومرجوح، والراجح هو الظاهر، مفهوم؟ والشك استوى فيه الطرفان، مفيش راجح، فهمتم؟ فلا قلنا الشك هنا تجوزا، شك فيه ترجيح، وهو يقولون إذا كان هناك شك عنده فغلب أو جاء بقرائن محتفة برجل جنبه أو تذكر وقعة كان بيفكر فيها وهو بيصنف كانت قرينة له فيما نسي، فإذا غلب على ظنه فهذا شك فيه رجحان، فإن كان فيه رجحان فيسجد بعد الثلاث، كان فيه رجحان فيسجد بعد السلام، وإن كان الشك استوى فيه الطرفان فيسجد قبل السلام. يبقى كأنهم يقولون بقول الملكين، يقولون عند الزيادة نقول الزيادة السجود فيه بعد السلام، والنقصان السجود فيه قبل. والشك نوعان، شك فيه ظن غالب وشك لا يعمل فيه الظن. فإن كان الشك فيه ظن غالب فالسجود يكون بعد السلام. قلنا ما الدليل؟ قالوا أما الأدلة الأولى فقد سبقت معكم في كلام الشافعية والمالكية، وأما الدليل عندنا في مسألة الشك فحديث ابن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى فيها دلالة على إيش؟ إنه سينزل القرآن فيغلب على ظنه راجح ومرجوح. معي؟ حاضر. شك، هذا الشك فيه ظن غالب، الرجل يصلي في الركعة الثانية وهو في الركعة الثانية قام إلى الثالثة بعدما قرأ شك، أنا جلست شهد أم لا، جلست أم لا، جلست أم لا، حتى انتهى من الفاتحة وأراد أن يركع وهو مع ذلك يشك هل جلس أم لا، فجاءته قرينة أنه جلس على القدم التي فيها شيء من الجرح وكان يؤلمه فشعر بالألم، قال هذا الألم ما كان إلا من جلوسي على الجرح وأنا إيه؟ وأنا أتشهد. فكانت قرينة له فغلب ظنه على أنه إيه؟ جلس، على أنه جلس، فهذا لا يأتي به. وإذا يسجد سجدتين السهو بعد السلام، هذا اسمه شك قد غلب فيه إيش؟ الظن. فهمت ولا لا؟ فهمت؟ لا؟ أنت السائل، فهمت؟ طب الحمد لله. فغلب الظن فهذا يسجد بعد السلام. قالوا ما الدليل؟ قلنا حديث ابن مسعود قال فيه من السلام فليتحرى الصواب، يبقى إذا سينظر القرآن مختفى فغلب الظن تحرى الصواب. قال ثم يسجد بعد السلام سجدتين، هذا التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليتحرى الصواب ثم يسجد بعد السلام سجدتين. قالوا وإذا كان الشك قد استوى فيه الطرفان يسجد قبل السلام، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد الخدري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم فلم يدري صلى ثلاثة أو أربعة فليبني على ما استيقن، ما فيش عنده بقى الآن غلب الظن، فليبني على ما استيقن، وإيش يبني على ما استيقن على الأقل، فليبني على ما استيقن ويسجد قبل السلام، ثم يسجد قبل السلام سجدتين. فهنا هذا التفصيل الذي جاء عن الحنابل. أما الأحناف فقالوا ننظر في الشافعية مطلقا، وما قاله الشافعية مطلقا نقول نقيده مطلقا، نقول نقيده مطلقا. فالأحناف قالوا ماذا قال الشافعية؟ متضادان. ماذا قال الشافعية؟ قالوا الشافعية قالوا السجود مطلقا قبل السلام. الأحناف قالوا احنا النقيد، ايش بقى النقيد؟ ان السجود يكون وسط الصلاة. ايش النقيد احباب؟ ممتازين. يبقى قالوا الأحناف قالوا والسجود يكون بعد السلام مطلقا، سواء زيادة او نقصان، شك او غير شك، يبقى شك زيادة او نقصان بعد السلام. فقلنا لا، الأحناف يرون بأن الشك يكون قبل السلام أيضا، لكنهم يقولون في الزيادة أو النقصان يكون السجود بعد السلام، وإن كان المعتمد عندهم أن الكل مطلقا السجود يكون بعد السلام، السجود بعد السلام. قلنا ما حجتكم؟ قال حجتنا حديث ابن مسعود. فكان العمدة عندهم هو حديث من؟ ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب ثم يسجد بعد السلام. قالوا هذا تصريح مثلا بعد السلام سجدتين، فهذا كلام عندنا الأقوال هنا المذهب، قالوا قبل السلام مطلقا، الأحناف قالوا بعد السلام مطلقا، المالكية والحنابلة قالوا بالتفصيل، وكان تفصيل المالكية الزيادة والنقصان، الزيادة يكون بعد السلام والنقصان. وأسعد الناس بالأدلة هم المالكين، أسعد الناس بالأدلة هم المالكين، أن يكون سجود السهو مع الزيادة يكون بعد السلام، ومع النقصان يكون قبل السلام. وأما بالنسبة لسجود السهو أدين الله بقول الشافعي في ذلك، سجود السهو في الشك سواء غالب أو غير غالب أدين الله بقول الشافعي يكون قبل السلام، وسأبين ذلك لأن هذا الذي تشتمل معه الأدلة. عندنا حديث أبي سعيد، حديث عبد الرحمن بن عوف قال فليبدع على مستيقا ثم يسجد قبل السلام سجدتين. أما حديث ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب، فوجدنا يتحرى الصواب، الصواب لا يكون إلا بيقين، يتحرى الصواب يكون إيه؟ بيقين، فيحمل فليتحرى الصواب على قوله في الحديث الثاني في الرواية الثانية لما قال فليتحرى الصواب طلبنا التفسير والتفصيل، فجاء في الرواية الأخرى قال يبني على الأقل، قال يتحرى الصواب، لما قال يتحرى الصواب ايش يتحرى الصواب؟ يبني على الاقل، على الاكثر، على ايش؟ ما عرفت. فجاءت روايه اخرى قال فيها ان السنه فليبني على الاقل اللي هو على ما استيقظ، ففي روايه اخرى اوضح من ذلك قال فليبني على الاقل، فعلمنا ان تحري الصواب ان يتبنى الاقل، فان صلى الصلاه فشك هي ثالثه ام رابعه؟ قلنا له هي ثالثه، تحرى الصواب. وقال كيف يتحرى الصواب؟ قلنا ارجع الى الأقل، تبنى الأقل. قال أنا شكيت هي الرابعة أم الثالثة، قلنا هي الثالثة، لأن الإنسان قال فليبني على الأقل. فإذا قول الإنسان فليتحرى الصواب هو هو معنى قول الإنسان فليش فليبني على الأقل، فليبني على الأقل. لكن ممكن لرجل يقول طيب فليتحرى الصواب كما قلت أنت هو أن يبني على الأقل كما قال الإنسان، هنا فليتحرى الصواب قال فليسجد بعد السلام، ولما قال فليستيقن يبني على اليقين، قالت السجود يكون قبله السلام، فماذا تفعل؟ قلنا نعم، هذه دلالة على الجواز وعلى التخييم، أنه في الشك يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام، فبين الجواز في أنه يسجد بعد السلام أو يسجد قبل السلام. لكن نحن نقول الآن والأرجح والأكمل والأعظم أن يكون قبل السلام، لأن هذا جبر للصلاة، فيكون موصولا بها أولى من أن يكون مفصولا عنها، يكون موصولا بها أولى أن يكون مفصولا عنها. هذا الراجح الصحيح. الخلاصة فهمتم؟ الخلاصة عشان ننهي بالقاعدة الرياضية الصحيحة، قاف قاف دال دال وما بينهما أنت مخير، هذا سجود السهو، انتهى الموضوع خلاص. كتبتم القاعدة؟ قاف قاف دال دال وما بينهما أنت مخير، تفصيل تفصيل للعلامة الرياضية، قف قف نقصان قبل السلام، نقصان قف قف سهل، نقصان صلى وأنقص من الصلاة ركوعا سجودا تشهد، قف قف نقصان يسجد قبل السلام، دال دال زيادة يسجد بعد السلام، وما بينهما الشك، أنت مخير بين أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، والأعظم والأجود والأكبر أن يكون قبل السلام حتى يكون موصولا بإيش؟ بالصلاة. فهم؟ انتقل، هذه أصول أم المسائل هنا في السجود، انتقل. الحمد لله الخلاصة انتهت. نعم تفضل. مين؟ آه نعم، هذا الراجح، خذ هذا الراجح. ها؟ والنقصان تصور في الركن. ها؟ لا، ما هو هذا نقصان ولا مش نقصان؟ نقصان، لكننا قلنا له لابد ان تجبر هذا النقصان بان تاتي به، وهذا بقى سياتي تفصيله الان. طب كيف ياتي به؟ ياتي به بعد الركعه، بعد الصلاه، قبل الصلاه، مفهوم؟ جيد، عندنا هذا اصل اصيل. نعم، هندخل على الفروع الان فانتبه. نعم، ما سياتي هو الان، ما هو سياتيك التفصيل، احنا اعطيناك ام المسائل. خذ الاصل الثاني عشان يفيدك ايضا في باب السجود، لان باب السجود باب مهم. هو عندنا الشك له احوال ثلاثه، شك قبل الصلاه، شك اثناء الصلاه، شك بعد الصلاه. بالله عليكم انتبهتم؟ في شك قبل الصلاه، وايش الشك؟ عيب ايش عيب؟ ماله ماله من الصلاه؟ في شك قبل الصلاه، ما كله نايم. الشك شكان، شك لانه شك علاقه بالصلاه، شك اثناء الصلاه وشك بعد الصلاة. أما شك أثناء الصلاة هو الذي فيه بحر الخلاف الذي نبينه الآن. الشك بعد الصلاة عندنا وجهان في المذهب. الوجه الأول أن الشك بعد الصلاة كالشك أثناء الصلاة يجبر يسجد سجدتين سهو قبل الثلاثة. والمذهب المنصوص عليه وهو الراجح الصحيح وهو قول الجماهير لا عبرة بالشك بعد الصلاة، لا عبرة بالشك الذي يطرأ بعد الصلاة. طرو الشك بعد انقضاء الصلاة لا عبرة به ولا حكم له. لما؟ لأثر ولنظر. الأثر أن الأحاديث التي جاءت في الشك وجبر الشك والسجود السهو ما جاءت إلا في إيش؟ في أثناء الصلاة. هذه وأنا أدور مع الشرع حيث الظهر صلوا كما رجل من صلاة. ومن جهة النظر روح الشريعة توافق على ذلك، لأننا لو ألزمنا المرء بالشك أو أعطينا حكما للشك بعد الصلاة فش حكم على الإنسان، لأن ما من أحد يسلم إلا ويأتيه أنت سلمت التسليمة الأولى، التسليمة الثانية، لا أنت قرأت مع الإمام، لا ما قرأت مع الإمام، والشك يأتيه المرة تلو المرة ممكن يصب الوسواس. فلقطع هذه المسألة تيسيرا على الناس وعدم المشقة التي يتحملونها قلنا لا عبرة بطرو الشك بعد الصلاة. أي شك يأتيه بعد الصلاة أنت سلمت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، جاءت قال أنت ما قرأت التشهد وأنت حقا مش متذكر، قل لا والله قرأت التشهد. يقول لك كيف؟ الشيطان يجادلك، أنت تجادله بعلم. قل أنا على الأصل، الأصل أنني دخلت الصلاة أن أصليها كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فما خرجت منها إلا وأنا قد أتممت هذه الهيئة إلا ما دل الدليل على خلافه، واليقين لا يزول. فإذا اليقين أنا كما دخلت وخرجت دخلت على أن أصلي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني، يبقى كل شيء سيأتيك بعد الصلاة اطرحه خلفك ذريا ولا تعبأ به حتى لا تصاب بالوسواس. هذا الأصل الثاني. نأتي إلى الفروع. إذا نسي المرء في صلاته فماذا يفعل؟ قلنا بقول الجماهير أن الصلاة لا تبطل، عليه أن يجمع هذا النسيان يأتي بما نسي من الأركان ثم يسجد السهو على التفصيل الذي فصلناه. المسألة هنا الآن لو نسي المرء من صلاته ركنا من الأركان ماذا يفعل؟ نبين له أحوال. إذا نسي من الصلاة، نسي مثلا ركنا من الأركان، نسي تكبيرة الإحرام، نسي الركوع، نسي السجود، ماذا يفعل؟ نبين ذلك. إذا نسي المكلف ذي إقامة يصلي فصلى الركعة الأولى وقرأ الفاتحة وسورة، الركعة الثانية وقرأ الفاتحة وسورة، في الركعة الثالثة وهو يصلي قال ما أدري أنا نسيت تكبيرة الإحرام، وتيقن أنه نسي تكبيرة الإحرام. هذا الصحيح الراجح بذلك أن هذا النسيان لا يوجب بحال الأحوال، لأن صلاته أصالة لم تنعقد، صلاته أصالة لم تنعقد، فالنسيان في تكبيرة الإحرام لا جبر له، الصلاة لم تنعقد أصالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقال تحرموها، إذا أنت لم تدخل بحال من الأحوال ولم تعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فكل ما مضى لا تعبأ به فقد خرجت، وعليك أن تكبر تكبيرة الإحرام لتدخل بداية في الصلاة. فقال الآخر قد علمت هذه المسألة لكني قد نسيت الركوع، نسيت الركوع، أو قال الآخر إني نسيت السجود. قلنا إذا نسيت السجود فلك تفصيل ولك أحوال. ما هي السجدة التي سجدتها أو نسيتها؟ قال صليت في الركعة الأولى تماما، والركعة الثانية سجدت سجدة ثم قمت فتذكرت ذلك وأنا في الركعة الرابعة، ماذا أفعل؟ قلنا له الآن سنبين لك، نحن اتفقنا على أصيل ما هو؟ ها لابد من إتيان ما نفسه. أول شيء هو مرفوع عنه، مرفوع عنه إيه؟ القلم مرفوع عنه إيه؟ الاسم. والثاني لابد أن يأتي بما نسي وعليه الحمد لله، هذه أصول ثلاثة لا تضيع. إذا قال أنا نسيت السجدة الثانية، قلنا لك أحوال. الحالة الأولى سجدت في الركعة الثانية، سجدت السجدة الأولى ولم تجلس الجلسة بين السجدتين، بعد السجدة قمت، حسبت أنك أن هذه السجدة هي الثانية فقمت إلى الركعة التي تليها، فقمت دون أن تجلس بين السجدتين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية سجدت وجلست بين السجدتين وقمت لتأتي بالركعة التي تليها. أما في الحالة الأولى إن كنت قد نسيت هذه السجدة ولم تجلس بين السجدتين فوجهان في المسجد، في المذهب أو وجوه ثلاثة، ووجوه في المذهب والترمين المنصوص عليه. الوجه الأول قالوا لما قام يقرأ للركعة الثانية فهذا القيام قام مقام الجلوس الذي يفصل بين السجدتين، هو في السجدتين يفصل بينهما إيه؟ جلوس، صحيح ولا لا؟ فقالوا إذا قام يقرأ الفاتحة فقد فصل بين السجدة هذه والسجدة التي نأمره أن يأتي بها بإيش؟ بفاصل. وهذا الفاصل سواء كان جلوسا أو كان قياما فقد قام مقام الفاصل بين السجدتين، فيهوي حتى لو في الفاتحة يقرأ فيهوي إلى السجود. هذا نفصله حتى لو بين المذاهب، سامحوني. الغرض المقصود الشافعية أصلهم يقولون مهما يكن فإنه إن كان قارئا، يعني قام إلى الركعة الثانية وهو في الركعة الأولى نفس السجدة الثانية، قام قارئا الفاتحة بعدما انتهى من الفاتحة، بعدما انتهى من السورة، بعدما ركع واطمأن ركعا، قالوا لا عبرة بما فعل، لا عبرة بما مضى، عليه أن يهوي إلى السجود ويأتي للسجدة. هذا مذهبهم، وسنبين ما الدليل على ذلك. أما الدليل على ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلوا واركعوا مع الراكعين، كما صرح في الآيات سبحانه وجل في علاه. أما المالكية فقد قالوا ننظر في حاله حين قام للركعة الثانية، إن كان قد قرأ ثم ركع فاطمأن ركعا لا عبرة بالركعة الأولى، الركعة الأولى بأسرها صارت باطلة ويعتد بالركعة التي هو فيها، يبقى القراءة الأولى القيام الأول لا يعتد فيه بكل ما فيه، صحيح؟ لكن يبدأ فيه يبدأ يعتد. أحسن، نقول الركعة الأولى لا عبرة بها إلا في حالة واحدة، وهي إيش؟ الرجل قال لها كم شأثنا تكبيرة الإحرام، لأنه ما دخل الصلاة إلا فنعتد بالتكبير، ولكن كل ما مضى باطل لا عبرة به. قالوا هذا إذا كان قد اطمأن ركع، مشاول الركوع اطمأن ركع، مفهوم؟ هذا قول المالكية. وقول المالكية لهم وجهة، الوجهة في ذلك أنه قد فاته السجود بركنين، الفاتحة وإيش والركوع، وهذا أقصى ما يمكن أن يتخلف فيه المأموم على الإمام. أما الحنابلة فقالوا نحن نقول إذا قام إلى الركعة الثانية فقرأ فانتهى من الفاتحة ما مضى فقد بطل، فانتهى من الفاتحة ما مضى فقد بطل لا عبرة به، فيعتد بالركعة التي هو فيها ولا يعتد بما مضى. هذه أقوال ثلاثة. قال المذهب، المذهب قالوا إيش؟ لا بد أن يهوي مهما حدث، إلا أنهم صيادوا القيد طبعا في المذهب، قالوا إلا أن يصل إلى محل ما نسي، يعني محل ما نسي السجود الثاني. ليش قالوا ذلك؟ قالوا اننا الان انا قلت تبطل كل هذا، لا، الركعه التي انت فيها باطله، وهذا السجود نعتبره من ضمن السجود الايش الاول، ياتي يسد الخلل للاول، فهمتم؟ يبقى كان راكعا، كان مطمئنا في القراءه، كان رافعا، عليه ان ياتي بالسجود الذي قد نسيه، وهذا هو الراجح الصحيح. قالوا لما هذا هو الراجح الصحيح؟ قلنا اثر ونظر. قالوا كيف؟ قلنا بالاثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني وقد راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويتقهقر من المنبر فسجد الاولى ثم فصل بينهما بجلوس ثم سجد ايه؟ راينا ولا ما راينا؟ راينا، نعم راينا، راينا ايش؟ نقلا، راينا نقلا، صحيح ولا لا؟ راينا نقلا، فصحيح انه سجد. فهذه الصلاه التي قال فيها الانسان صلوا كما رايتموني وصلوا، وايضا قد قال الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجدنا ان الانسان قد صلى فصل من السجدتين بجلوس، فمن اتى بها على هيئتها فقد اتى بها على هيئه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا من ذلك ان الاركان مرتبه، الاركان مرتبه، ولا يصح ان يذهب الى ركن قبل ان يتم الركن الصلاه او الاركان السابقه. فهمتم الضابط عندنا؟ هذا هو الضابط. اذا نقول لابد ان يرجع لياتي بهيئه الصلاه كما اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. فكل ما اتى بعده لا عبره به، لان الضابط عندنا ان الواجب ان ياتي بالاركان مرتبه. قالوا هذا الضابط من اين استقيتم هذا الضابط؟ قلنا بقول الاسلام صلوا كما رايتموني وصلوا، وهيئه الصلاه توقيفيه، فلا نحيد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتعدى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التصريف. اذا قول ماذا هو الصحيح؟ الراجح. قالوا اذا حللوا لنا هذه الصوره، فهذه الصوره الرجل صلى الركعه الاولى فسجد السجده الاولى ولم يسجد الثانيه وقام للركعه الثانيه. عندنا الحمد لله لا ننظر هل قرأ ام لا، هل اطمأن راكعا ام لا، في الحالتين قلنا له لابد ان تهوي وتاتي بالسجود، لكن لنا تفصيل. التفصيل الاول هو انه سجد وجلس بين السجدتين ثم قام قولا واحدا في المذهب او وجهان في المذهب. الوجه الاول قالوا ينزل، وجه عندنا في المذهب قالوا ينزل جالسا لا سجدا، ينزل جالسا لا سجدا. قلنا لما؟ قالوا لان السجود لما وجدناه بهيئه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سجودا الا من جلوس، الا من جلوس، فقالوا ينزل جالسا ثم يسجد. هذا قول. وجه ثاني في المذهب، في المذهب قالوا لا يهوي ساجدا. القول المنصوص عليه في المذهب انه يهوي ساجدا، هذا قول. الوجه الثالث انه ينزل ساجدا. لما؟ قالوا وجهه، اما وجهه نظر القول الثاني قالوا نحن نقول ينزل يهوي ساجدا لانه قد قام وهذا القيام فاصل، ونحن نقول ونعتقد بان الجلوس بين السجدتين ها ما هو الا فصل بين ركنين، وقد فصل، فصل بالضجاع، فصل بجلوس، فصل بقيام، فصل. يبقى قالوا المقصود قد ورد بالفصل فقط. اما وجهه نظر المذهب ماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نقول تحت في السجود اركان ثلاثه لابد ان ياتي بها المرء. الركن الاول السجود الاول، الركن الثاني الجلوس بينه، والركن الثالث. يبقى هنا هذا وجهه النظر الصحيح بانها اركان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمسيء لصلاته علمه اركان الصلاه، فقال تسجد ثم تجلس، قال تطمئن جالسا ثم تسجد ثانيه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الجلوس من الركنيه بمكانه، وهذه الوجهه الصحيحه. نحن نقول الان يهوي، يهوي على المنصوص لانه قد جلس بين السجدتين، يعني اتى بالاركان الثلاثه، الركن الاول السجود، الركن الثاني الجلوس، وهو بالهوي سياتي بالركن الثالث الا وهو سجدة الثانية، سجدة الثانية، وتتم ذلك الركعة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه قام دون أن يجلس، قام دون أن يجلس أيضا فيها وجوه ثلاثة. الوجه الأول من رأى من الأصحاب أن الجلوس فاصل فيقول يهوي إلى السجود لأن القيام فاصل، ما دامت المسألة مش ركنية وهي فاصل يقصد بما شاء فيقصد بالقيام، فقالوا قام فقد فاصل فيهوي إلى السجود. الوجه الثاني في المذهب قالوا لا، لابد أن يجلس، لابد أن يجلس، وهذا كما قلنا الذي يعتقد بأن السجود لا يكون إلا من جلوس، وصراحة كلام قوي. ليش؟ لأنه يقول أنا أعتد بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني، وهيئة سجود النبي أن السجود الثاني ما كان إلا بعد جلوس، مفهوم؟ وهو المذهب قالوا نحن نقول بقولك ونزيد عليه أننا نعتقد بأنه ركن من الأركان، فهمتم؟ فإذا أتى بالركن فلا يعيد. ايش ثمرة الخلاف بين الثاني والثالث؟ ها؟ ان نزيد ركن احسن، يعني الذين قالوا بان احنا نقول لا هيئة السجود يكون بعد جلوس، لو قلنا انه قام بعد ما جلس، جلس من السجدتين لكن ما سجد وقام، يقولون ايضا لا يسجد الا من ايش؟ من جلوس، نقول انتم بذلك تأمرون وان ياتي بايه؟ بركن ذلك وهو الجلوس، هذه ثمرة الخلاف، فهمتم؟ وفي المضمون هو أننا نقول لابد أن يأتي في السجدة بأركان ثلاثة، سجود أول، جلوس بين السجدتين، وسجود ثاني، يبقى إذن يسجد للسجدة يجلس، ويجلس للسجدة الثانية، وتتم بذلك الركعة، وما أتى به بعد السجود الأول لا عبرة به، فيقوم للركعة الثانية فيبتدئها من جديد، لا يبني على ما سبق. يعني لو كان قرأ الفاتحة ما يأتي بالسورة الصغيرة ويركع، لا، يقوم مرة ثانية فيقرأ الفاتحة مرة ثانية ويبدأ الرحلة من جديد في ركعة ثانية، مفهوم هذا هنا؟ فهذا بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني مفهومة غير مفهومة؟ مفهومة. الفرع الثاني صعب شوية، فأنا هحلله تحليل بسيط وأهرب واقف عندها فارحموني، وهي رجل صلى الظهر، بعدما صلى الظهر وسلم قال أقسم بالله أنا ما سجدت في هذه الصلاة إلا في كل ركعة أنت سجد. الراجل بقى خلاص الفلوس هيموت، كل شوية يقول عندي شيك 15,000، وين هو؟ عندي شيك ب 40,000، عندي شيك بمليون، عندي شنطة الملايين اللي عند الدكتور أيمن المتخلف في الدروس عنها عشان الملايين، فشنطة الملايين دي شغلته، كان يسجد للركعة الأولى سجدة واحدة ويقوم، يسجد للركعة الثانية سجدة ويقوم، كل هذا من الشيكات التي في يده الكثيرة يريد يحصلها أموالا، فنسي. فلما سلم جاء للفقيه وقال في هذه الصلاة، الصلاة كم ركعة؟ في كل ركعة ما سجدت إلا سجدة، ماذا أفعل؟ كيف تطبقون هذه القاعدة؟ ما هي دي بقى المشكلة؟ ها؟ هذا هو الحوار. نقول لك طيب له حالتان. الحالة الأولى نبدأ بالأسهل ولا بالأصعب؟ في الأسهل. في الأسهل. في الحالة الأولى أنه كان يسجد سجدة ويجلس معه، يعني يسجد ويجلس وبعد ذلك يقوم ولا يسجد الثانية. متصورة؟ فقه تصور متصورة؟ جيد. فيسجد ويجلس ويقوم ويأتي في الركعة الثانية، يسجد السجدة الأولى يأتيه علة الشيك فيجلس يفكر في الشيك ويقوم ولا يسجد الثانية. طيب ويجلس للثالث يسجد ولا يجلس ولا يسجد. طيب يبقى إذن عنده ايه؟ اربع ركعات يسجد فيها اربع سجدات مع اربع جلسات. هذا في المجمل هكذا نقول تعتد بركعتين، تعتد بركعتين وتتشاهد الاوسط وتقوم وتاتي بركعتين. فقالوا كيف ذلك؟ قلنا نبين لك كيف تعتد بركعتين. الركعه الاولى اتيت بها على التمام الى السجده الاولى والجلوس وقم، قمت وقرأت وركعت ورفعت، قلنا هذه القراءة غير معتبر، والركوع غير، والرفع غير معتبر، والسجود الأول معتبر. يا رب ارحمني لا معتبر. شكرا أنا بخوت ما تتسرعش، أنا مش لو السجود الأول معتبر. ليش السجود الأول معتبر؟ لأنه جاء بعد جلوس. ما احنا قلنا أنه في الركعة الأولى إيش حدث؟ جلس. يبقى ما بقي على من الثلاث أركان تحت ما بقي عليه إلا ركن واحد ألا وهو قد أتى به في أول السجود. لما هوى إلى السجود اعتددنا بإيش؟ بالسجود الأول، فتمت والقراءة والرفع والركوع والسجدة الثانية كل ذلك لا يعتد به. يبقى إذن عنده ركعة في إيش؟ في ركعتين ممتازين. جاء في الركعة الثالثة، جاء في الركعة الثالثة فسجد سجد وجلس، أتى من الركعتين الثالثة بإيش؟ بركنين. قام افتكر المليون فقام، تذكر المليون قام على طول. فلما قام قرأ وركع ورفع وجاء في السجدة الأولى هي الرابعة، مش الركعة الرابعة، هيعمل إيش؟ هيسلم المليون ما يأتي إلا في السجدة الثانية، فهو منضبط في السجدة الأولى، أما الفلوس بتأتي في السجدة الثانية. فسجد السجود الأول، فالسجود الأول قلنا له هذا السجود إيش؟ القراءة والركوع والرفع وكل ذلك لا يعتد به. والسجود الأول جاء فسد خانت الركعة الثالثة التي هي ثانية عندنا، الركعة الثالثة التي قد سجدت فيها سجدة واحدة وجلست، فأخذنا هذه مكان هذه فصارت إيش؟ يبقى تم والباقي لا يعتد به. إيش عليه بقى يا حبيبي؟ لا معلوش ركعتين، لا والله عليه يجلس الأول تشهد، أبوس إيديك وما رمعية يجلس تشهد الأول. فقلنا عليك أن تتشاهد تجلس الجلوس الوسط ثم تقوم وتأتي بركعتين. وإيش ثاني؟ عندنا وإيش؟ في المذهب وإيش يفعل؟ ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام. تمام؟ هذه الصورة. الصورة الثانية طبعا هنبين كيف يفعل ذلك، لأن المسألة كلها ضابطها طال الفصل أو لم يطل الفصل، أنا أعطيكم الأصول أولا. طيب الحالة الثانية وهي أنه ركع صلى أربع ركعات، أربع ركعات بأربع سجدات بلا جلوس، بلا جلوس، ماذا نفعل؟ هي ركعة واحدة، يعتبر ركعة واحدة. هو لا، هي ركعة إلى سجدة، بس أنا أقول لك فيها تفصيل. يبقى تصوروا المسألة، الرجل قام فقرأ وركع ورفع وسجد السجدة الأولى، وهو في السجود جاءه شيطان المليون فقام، فقام إلى ركعة ثانية فقرأ. طيب يعني هنا الرجل هذا شيطان كان بيأتي وهو ايه؟ لكن الثاني كان بيأتي وهو جالس، فالجالس كان احسن حالا، لكن ده سريع الجوابان المن موزه، فيأتي هو الثالث فيقوم. جيد، يبقى صلى اربع ركعات في بدر التجار ده، وفاهم يعني ايه الفلوس وكيف تفعل الرؤوس. اربع ركعات، فكل ركعه يزيد فيها سجده دون جلوس. ماذا نفعل؟ نقول هذا الرجل، هذا الرجل له حالتان. الحالة الأولى جلس للتشهد الأخير، طيب، أو جلس التشهد الأوسط وجلس التشهد الأخير. الحالة الثانية لم يجلس التشهد الأوسط بل جلس للتشهد الأخير. طيب في الحالة الأولى نقول له الركعة الأولى صارت إلى السجود الأول، يبقى لها الجلوس وإيش؟ والسجود. في الركعة الثانية في السجود قام جالس وتشهد، قال ده تشهد، انا عايز تشهد تشهد، وقام للركعه الثالثه. فالركعه الاولى لا تصح، الركعه الثانيه لا تصح، لان الركعه الاولى ما زال فيها خلل. ايه هو؟ السجود. وهو هنا في السجود الاول لا نعتد به ولا يسد الخلل. ليش؟ لانه لم يعقب جلوسا، بقي عليه الجلوس. قلنا قد جلس التشهد فاعتددنا بهذا الجلوس، فلما اعتددنا بهذا الجلوس قام للركعه. يا تصوروا الفقه، قام للركعه. لما قام للركعه الثالثه قرأ وركع ورفع، وكل ذلك لا يحسن عند هويه للسجود الاول. قلنا نعتد بهذا السجود. ليش؟ لان هذا السجود جاء بعده فاعتددنا. هنا انت بترقع الخرق من كل ركعه تاخذ منه شيء، فاهم ولا لا؟ اخذنا الجلوس للتشهد فجعلناه جلوسا في ايه؟ باطلا بين هذا هو فقه النظر. ما قلت لكم هذا العقل لابد ان يتدرع على مثل المساك. فاخذنا التشهد هذا اللي جلس فيه فجعلناه جلوسا فاصلا بينه، فكانت السجده الاولى للركعه الثالثه هي تمام السجده الثانيه للركعه الايه؟ الاولى. بقيت هكذا، بقي عليه في الصلاه كم؟ اربعه. ايه فجوت الله ثلاثه، ها فاضل واحد الاخوه راح راح وصلى ثلاثة، بقي عليه ايش في الصلاة اللي هو بيصليها في الملايين؟ ركعة واحدة، الرابعة، صح ولا لا؟ فقام يأتي بالرابعة فقرأ وركع ورفع وهوى للسجود، فجاءوا ايش؟ شيطان في مليون. فقام فقال التشهد الأخير، فتشاهد الأخير. طيب قلنا هذا لا يعتد به، فأنت عندك الآن ركعة ركعة وركعة إلا سجد. خلاص فيها ركعة وركعة إلا سجد، فعليك أن تذهب الآن إن لم يطل الفصل قم فكبر فكبر وإيش؟ وهو إلى السجود لأنك جلست للتشهد الرابع، فهمت؟ فإهو إلى السجود فاسجد. كان هذا السجود يسد خلل الركعة الثانية، فتكون بهذا قد أتيت بركعتين وعليك ركعتين. ما هو تشهد خلاص. يتشهد، أحسنت، يتشهد ويقوم ويأتي بالثالثة والرابعة ممتازين. نعيد نعيد هذه الحالة مفهومة؟ إذا لا، رجل صلى أربع ركعات بأربع سجدات، طيب دون جلوس، دون جلوس، حالة الأولى تشهد، تشهد اللي في الوسط، فهمتم؟ طيب، وتشهد التشهد الأخير، فهذا نقول له الركعة الأولى ناقص، بقي عليها جلوس وإيش؟ وسجود. فجاء في الركعة الثانية هوى إلى السجود ولم يجد، طيب لكنه تذكر التشهد فتشهد. طيب قلنا الركعة الثانية لا يعتد بها في شيء إلا في شيء واحد وهو التشهد، فجعلنا هذا الجلوس هو الجلوس الفاصل بينه، فقام يأتي بإيش؟ بالثالثة. فلما قام يأتي بالثالثة قلنا هذه الثالثة التي أتيت بها أول ما تهنى إلى السجود هذا السجود سنعتد به للركعة الأولى، يبقى الركعة الأولى أتينا بالسجود الأول وجلوس التشهد اعتبرناه جلوسا فاصلا بين السجدتين، والسجدة الأولى في الركعة الثالثة سدت مسد السجدة الثانية في الركعة الأولى، فبقيت فهذه ركعة، وبقيت في صلاته كم؟ ركعة. فقام يأتي بالركعة الرابعة التي هي تعتبر عندنا في الصحيح ركعة ثانية، فأتى بالركعة الرابعة فهوى إلى السجود فصلى سجدة واحدة، فقام فتشهد ولم يجد السجدة الثانية، فقلنا إذا هذه ركعة إلا سجدة، أتيت بنزولك في الهوي عندك ثلاث أركان، سجود ثم جلوس ثم سجود، أتيت بالسجود والجلوس ولم تأتي بالسجود الثاني، فيبقى إذا عندك ركعة إلا سجدة، فعندما تكبر تهوي إلى السجود وتتشهد تكون قد أتممت ركعتين وعليك ركعتين. ده الحالة الأولى، اصبر. الحالة الثانية الأصعب، لم يجلس للتشهد، لم يجلس للتشهد، هذا إذا كان لم يجلس للتشهد قلنا له في هناك ركعة، ركعة لا ركعة واحدة إلا سجدة، إلا سجدة، ما نقف فهمه والحمد لله، ركعة واحدة، نفصل كيف ركعة واحدة إلا سجدة؟ لأن الثانية لا يعتد بها، والثالثة لا يعتد بها، والرابعة لا يعتد بها، ما يعتد إلا بالجلوس فيها فقط اللي هو الرابع الأخير، فلما اعتدلنا بالجلوس الأخير قلنا إذا تمت لك ركعة بسجود وجلوس وبقي عليك فيها سجد، فسجد هذه السجدة تكون أديت بركعة وأتي بالباقي. ها؟ هذا أسهل صحيح، ما أثني هذا بس المهم يفهمون كيف أتت. فهمتم؟ فهمتم؟ الحمد لله. هذا بالنسبة لسد الخلق، كل ذلك كيف يفعله؟ قلنا كل ذلك إذا سلم، لأنه بيسأل بعد ما سلم صح ولا لا. قلنا له عندك حالتان، طال الفصل أم يطول الفصل. قال يعني إيش طال الفصل أم يطول الفصل؟ قلنا طال الفصل يعني تباعد الزمان أو لم يتباعد الزمان. إن تباعد الزمان فقولا واحدا عليك عادت كل الصلاة، إن لم يتباعد الزمان لك أن تصلي. قال إن لم يتباعد الزمان على ما تقول، ولو تكلمت ولو شربت الماء ولو أكلت الطعام. قلنا نعم، إن لم يتباعد الزمان أكلت شربت تكلمت لك أن تبني على ما سبق. قال كيف يتباعد الزمان؟ قلنا وجوه ثلاثة في المذهب. الوجه الأول قدر ركعة خفيفة بالفاتحة فقط، قدر ركعة خفيفة بالفاتحة فقط. الوجه الثاني قالوا قدر الصلاة اللي بيصليها، لو بيصلي ركعتين يبقى قدر الصلاة ركعتين، لو بيصلي أربع يبقى قدر أربع. طيب، وهذا كله لا دليل عليه، والصحيح الراجح في ذلك أن العرف هو الذي يحدد هل تباعد الفصل أم لا. لو جاء رجل ووجد رجلا جالس مع أصحابه جالس مدة طويلة، قال هذا رجل ليس في صلاة ولم يكن في صلاة ويكون هو ناسي، يبقى هذا ليس في صلاة. العرف هو الذي يحدد، وهذه أصول الشرع، أن الشرع إن حدد شيئا فترجع إلى تحديد الشرع، وإلا ترجع إلى تحديد العرف، وإن لم يحدد العرف حددت اللغة. هذا الترتيب التنازلي. فالصحيح رجع بذلك، نقول إن طال الفصل أم يطول الفصل، طول إطالة الفصل أو عدم إطالة الفصل العرف يحدها، العرف يحدها. هذا بالنسبة لهذه الكلام على هذه المسائل، مسائل سبيل السهو. يبقى لنا بقى الآن على الكلام في مسائل نسي ركعة، نسي التشهد فقط، نسي السلام وقام، هل يصلي به ولا ما يصلي به، ماذا يفعل؟ هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم.